أنا قريب ولكن لا أعترف بالخطأ. ما هو قدامك؟ هتوصل إذا الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد في كم سنة؟ عار على المعلم أن يطول به الأمل وهو يطلب من هو أقرب إليه من حبل الوريد. كيف يطول المسير وأنت رايح رحلة هي أقرب إليك منك؟ فقالوا الطريق إلى الله وبعضهم قعد يتفلسف ويشرح مسالك وشروط وقوانين وعبال ما الواحد يعمل واحدة منهم عايز يدخل خلوة 100 سنة. لكن الله سبحانه وتعالى في سورة القاف اختصر لمن يطلبون القاف. القاف دي اللي هي قلب النبي، قلب النبي اللي عايزين يروح لقلب النبي لحضرة النبي للحضرة الربانية ليه قربوا من حضرة القرب قاف القرب. اللي عايز يروح لقاف القرب يحصل ايه؟ اللي عايز يروح لقاف القرآن اي حاجة واحدة بس انا القريب ولكن بعد تلفت. سيبك ما تتلفتش منك حتى ما تتلفتش على نفسك تجرد منك دعك منك تراني فأنا أقرب إليك منك. تخيل أن واحد يسأل يقول الطريق إلى الله يعني محتاج قل لي خطوات الطريق إلى الله. أقول له خطوات ليس بينك وبينه ميلا تقطعه إنما حجاب ترفع بس غض طرفك عنك تجدني أقرب إليك منك بس أدي المشروب. فعشان كده خد نقول إحنا إيه خذوني على عيني. يقول سيدي أبو الزبير البسطامي رضي الله عنه ظللت أجاهد نفسي 40 سنة عمال أحارب في نفسي وأتخومها بالسيارة من القيامة فأبت النفس عايزة تنام وتلعب وتاكل فحصل لها إيه فأبت استصعبت علي فتركتها وسرت إلى أن فناداني المنادى أن خلي نفسك وتعالى فتركتها وذهبت إلى الله. ما خلص مستصعب عليك طب أروح إلى الله إزاي برضه لما نرى كلام الكبار ده ما ناخدوش كده ونجري وهو راح إزاي ركب مركب إيه ركب مراكب الفنا غمض نفسه عنه ساب نفسه خلى نفسه تعالى تخلي نفسك خلي نفسك نظف نفسك نقي نفسك مش خلي نفسك يعني تمشي تتجنن في الشارع خلي نفسك وتعالى يعني نظف نفسك وتعالى من ايه من احساسك بذاتك. ما هو انت حجابك الوحيد عما تطلب وعما تريد انت اللي انت عايزه انت حجابك الوحيد عمي وإلا كنت كيف تفهم قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اللي هو نحن ده مين ربنا أقرب إليك من فين حبل الوريد ده اللي هو الحبل الواصل للقلب اللي هو سر يعني أقصد حياتك شريان حياتك الشريان الأصلي للحياة إذا انقطعت إمدادات الحياة. تخيل أن الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من السر اللي بيديك لأن السر ده أمر حمل الوريد ده خلقه هو أقرب إليك منه من غير أن يحل فيك ولا يتحد بك وإنت كمان هو أقرب إليك من حمل الوريد. طب هتروح له فين؟ يا ترى هتجيب صاروخ تطلع له السماء ولا تجيب آلة تنزل بها الأرض ولا تشوف من البحر ولا تروح له فين؟ قال ما تدوخش نفسك ده كل الحكاية غمضت عينك غمض عينك عنك ها تلقانا أقرب إليك منك هي بس هي بس اخلع نعلي نعلن العظمة نعلن أنا نعلن نفس. طب اللي زينا احنا نعمل ايه؟ اللي زينا نعمل ايه؟ خلي نفسك وتعالى خلي نفسك من نفسك ممكن كل ده يسوقك الى احساسك يسوقك الى العظمه يسوقك الى المشيه يسوق الى الدعوه الولاء يسوق الى دعوه انهم انت من اهل النار من اهل الخصوصيه لما العباده ما وصلتكش الحاجه. لابد سيدي الشيخ احمد الرفاعي رضي الله عنه معروف بشرته مع فرعون وهامان ان ظننت يوما انني شيخا حتى على اهل بيتي. بشرته مع فرعون وهامان يبيد يعني يا جماعه انا يعني اذا في يوم من الايام حسيت اني شيخ على حد حتى زوجتي ابني. بشرته مع فرعون وهامان ان ظننت يوما انني شيخا حتى على اهل حتى على الله سبحانه وتعالى يخوضنا على عيونه ويسمح سنة.